فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم بارك في شيخنا وتنمره على بعض. قال المؤلف رحمه الله: وإن بمجهول فظنها لزم كفتح سابق الذي به قسم. نعم. أيوه. وإن بمجهول فظنها لزم. فظنها لزم. تقدم هذا ماذا؟ سمع ما جاء من تفاعل كالآت من تفاعل أو تفاعل. فيما عدا ما جاء من تفاعل. أيوة. كالآتي. أيوة. كالآتي من تفاعل. من تفاعل. أو تفاعل. أو تفاعل لا. ما جاء من تفعل وهو إما أن يكون مبني للمعلوم أو للمجهول، فإذا كان مبني للمعلوم فإنك تضم أوله، ها تضم أوله وهو ماض، وكذلك إذا كان مضارعا فإذا كان ماضا تضم أوله تكسر ما قبل آخره. لكن في تفعل إذا كان به المجهول وهو ماض تقول تفعل، كذلك تقول تفعل بالضم الأول وكسر ما قبل الأخير، وكذلك إذا كان على وزن تفاعل تضم الأول، تضم الأول والحرف الثاني منهما إذا كان به المجهول تقول تكبر علينا، ها مثلا تضم الأول والثاني وتكسر ما قبل الآخر، وكذلك إذا كان لوزن تفاعل وبني للمجهول تبني تضم الحرف الأول والحرف الثاني وتكسر ما قبل الأخير تقول تقوتل، ها وتنودي مثلا مبني المجهول. فهكذا في المبني للمعلوم من الفعل من للماضي من هذين الوزنين، من هذين الوزنين. فأما إذا كان مضارعا فإنك تضم الأول وتفتح ما قبل الأخير تقول يتكبر، ها أو يتجبر، ها أو يتنصر مثلا. وهكذا لو كان على وزن تفاعل فإنك تضم الأول، ها تضم الأول وتفتح الثانية. تفاعل إذا كان مضارعا مضارع للمجهول فتقول تقاتل، هذا ماضي، وتأتي بالمضارع وتبني المجهول يتقاتل، يتفاهم، يتجادل، فتضم الأول وتفتح ما قبل الأخير. هذا إذا كان الفعل مبنيا للمجهول وكان الفعل مضارعا، وكان الفعل مضارعا يضم الأول ويفتح ما قبل الأخير. هذا المذكور الآن في هذه الأوزان أو هذين الوزنين تفعل وتفاعل، وماذا بعده؟ تفعل كذلك. أما تفعل لا، هذا إذا بني المعلوم معروف أنك تفتح التاء تقول تدحرج، وإذا بني للمجهول وماض تضم الأول والثاني تدحرج وتكسر ما قبل الأخير. هذا إذا كان ماضيا، وإذا كان مضارعا تضم الأول وتفتح الثانية وتفتح ما قبل الأخير يتدحرج، ففتحت ضممت الأول وفتحت الثاني وفتحت كذلك ما قبل الأخير. فهكذا تفعل في مثل هذه الأفعال. نعم. وإن بمجهول فضمها لازم كفتح سابق الذي بقسم. نعم هذا تقدم الآن. نعم. وآخر له بمقتضى العمل من وآخر له بمقتضى العمل. هذه مسألة نحوية ذكرها هنا، وآخر له بمقتضى العمل، لذلك قال بمقتضى العمل، أي أن آخر الفعل المضارع، ها المضارع بمقتضى العمل. أما آخر الفعل الماضي فلا يقال بمقتضى العمل، لأن الفعل الماضي مبني دائما، سواء بني على الفتح أو السكون، ها مثلا، أو الضم. لكن إذا كان الفعل مضارعا فآخر حرف منه يشكل أو يضبط بمقتضى العمل، أي بما يقتضيه العامل الداخل على هذا الفعل المضارع، ها في التركيب العربي. لأن وهذا هو الإعراب، وهذا الإعراب لا يكون إلا في ضمن كلام، أما الألفاظ المفردة قبل التركيب فلا إعراب لها على التحقيق. لكن مثلا لو قلت الآن، سبقا قلنا هذا لكم أو لغيركم، لا مثلا لو قلت الآن يتدحرج، يتقاتل، ينشئ، يذهب، هذه أفعال مضارعة منشورة غير محشورة، ولم يقصد بها كلاما، لأن لا إسناد في هذه الكلمات المتناثرة. فمثل هذا عند النحاة لا إعراب فيه، لكن عند النطق تضم ضما هكذا، لكن ما تقول هذه ضمة إعراب، لأنه لم تقع هذه الكلمات في كلامي. لكن لو قلت يفهم محمد درسه، هذا الكلام عندئذ نأتي إلى مقتضى العوامل في كلمات هذا التركيب، فنقول يفهم هذا فعل مضارع، فعل مضارع نضم آخره ضمة إعراب لأن العامل اقتضى ذلك، وهو التجرد من الناصب والجازم، فنقول يفهم محمد درسه. إذن فنضبط آخر يفهم كما قال المصنف بمقدر العامل أو بمقدر العمل من العامل، والعامل هنا عامل رفع في الفعل المضارع والتجرد، هذا العامل والتجرد. إذن فنضم آخر يفهم ضمة إعراب، ضمة إعراب لا غير. وهذه مسألة نحوية ليست طرفية على كل حال. نعم. قال وآخر له بمقتضى العمل من رفع أو نصب كذا جزم الحسن. من رفع أو نصب، من رفع كما تقدم في هذا المثال، أو نصب كما هو معروف، تقول أود أن يفهم محمد هذا الدرس. إذن فأن يفهم الآن نصب، لأن هنا عامل نصب هو أن، وعمل النصب وعلامة النصب الأصلية الفتحة، فلذلك نقول أو يقول القائل أود أن يفهم محمد درسه أو هذا الدرس. نعم. وكذلك الجزم، لو جزمت، لو جئت بشيء مضارع فتجعل الآخر مجزوما، كما في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، لا ألم لم جازم، ونشرح هذا الفعل المضارع، وآخر آخر والحاء السكون على الحاء سكون إعراب للجسم، وهذا السكون هي العلامة الأصلية للجسم، فنقول لا لم نشرح وهكذا. انتهى. أمرا ونهيا إن به لا من تصل، أمرا ونهيا إن به لا من تصل، على كل حال هذه طريقة المصنف، هذا بيان من أن الفعل إذا أردت أن تضبط آخره إما أن يكون فعل المضارع، فعندئذ تقدمت الإشارة إلى إعرابه، فعند إعراب الفعل المضارع فإنك تضم أو تحرك أو تجعل لآخره علامة للإعراب، فهذه العلامة للإعراب يكون بمقتضى العوامل. فإذا كان العامل لا مثلا ناهية لا ناهية فهذا عامل في الفعل المضارع. ها كان تقول لا تقنط من رحمة الله فلا هذه ناهية ناهية إذن فتضبط آخر الفعل المضارع وتقنط بالسكون على أن هذا موضع لسكون هذا الفعل على أن هذا الموضع موضع للسكون أي العلامة هذه في هذا في مثل هذا الفعل. وقد يكون العامل لام أمر كما قال كما في قوله كما قال المصنف وشاهده قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته فاللام لام أمر والفعل مضارع الفعل مضارع واللام لام أمر فتركب أو هذه الكلمة أو هذه اللفظة لينفق كله تقول أمر لكن لو فصل تقول اللام لام أمر وينفق هو الفعل الأمر هو فعل الأمر وجزم ووضعت وضع السكون على آخره لينفق فهنا ضبط هذا لآخر هذا الفعل المضارع بحسب العامل بحسب مقتضى عمل العامل والعامل هو لام الأمر وهكذا. أمر ونهي إن به لا منتفي الأولى أو لا الناهية لا النافية لا النافية لا تعمل لكن تنفي فقط وسكن إن يصح كل وإيش وسكن إن يصح كل تمن وسكن إن يصح أي سكن آخر هذا الفعل المضارع إذا اتصل به لام الأمر سكن آخر هذا الفعل المضارع سكون إعراب إن صح آخره كما في المثال الذي تقدم ليوسف لكن قد لا يصح أو ربما لا يصح آخر في المضارع مع دخول الجازم عليه أو يصح آخر في المضارع لكن مع كون الفعل من الأفعال الخمسة فعندئذ لا تأتي بالسكون الجزمي بل تأتي بأحد أمرين بالحذف فتحذف حرف العلة للجزم فتقول لا تمشي في الأرض مرحا فتمشي هذا في المضار مجزم لدخول الناهي عليه وعلامة الجزم حذف حرف العلة والفاعل ضمير مستتر في وجوب التقدير أنت لا تمشي رأيت إذن فتحذف حرف العلة وقد تحذف نونا وليس بهذه وليست هذه النون من حروف الفعل الأصلية لكن نون للرفع في الفعل المضارع الذي يكون من الأفعال الخمسة فتحذف هذه النون للدلالة على الجزم كما في قوله تعالى جل شأنه فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار فإن لم تفعلوا شوف لم جازم وتفعلوا مجزوم وعلامة الجزم هنا حذف النون نيابة عن السكون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل فهل العلامة للجزم تختلف في الفعل المضارع هكذا نعم ولك أحذف إبني وعلك النون في أمثلة ونون نسوة تفي وإيش أيضا وإيش والآخر أحذف إني وعل كالنون في كالنون في أمثلة أي في الأفعال الخمسة تقدمت الإشارة إليه ونون نسوة تفي ونون نسوة تفي هو يريد أن يقول ونون نسوة تفي أي تثبت وتفي تثبت يعبر عن الثبات بإيش بالوفاء وفاء كامل ما يحذف كان يريد يقول كذا أي إذا كان الفعل المضارع متصلا بنون النسوة فعندئذ لو جزم هذا الفعل المضارع المتصل بنون النسوة فإن هذه النون لا تحذف تثبت لكن وذلك لأن الفعل المضارع في هذه الحالة مبني على السكون فيكون مبني على السكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جزم. فتقول كما في قول جل شأنه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أن يتم الرضاعة. إذن يرضعن هنا فعل مضارع اتصل بدون النسوة، فنون فباتصال بدون النسوة، فالفعل مبني على السكون في محل رفع لتجرد من الجوازم والنواصب. وتقول الحاجات لم يرجعن، مثلا مثال الحاجات لم يرجعن، فلم حرف جزم دخل لا يرجعن، ويرجعن في المضارع المبني على السكون في محل جزم، يقال في محل جزم هكذا. وتقول الطالبات المجتهدات لن يهملن دروسهن، لن يهملن دروسهن، فلن أداة نصب، ويهملن في المضارع مجزوم لاتصال مبني على السكون لاتصال بين النسوة في محل نصب، في محل نصب. فهذا معنى قوله ونون نسوة تفي، أي ما تحدث تبقى لأن الفعل مبني. فلا تخضعن بالقول. ها. لا، ما هي؟ هل هي ناهية ولا نافية؟ ناهية. إذن تخضعن نقول في المضارع مبني على إيش؟ على السكون في محل الجزم. ها، لأن دخول نون النسوة سابق على دخول لا الناهية عليه، إذن فيكون مبني السكون، ثم يقال بعد دخول لا الناهية عليه في محل الجزم. نعم، الفهم الفهم انتهى.